والقرآن قد فرق بينهما وهم لا يفرقون. ولأنه قال تعالى كل من عند الله، فجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله، وهم لا يكون لذلك الأعمال بل الجزاء. وقوله بعد هذا ما أصابك من حسنة ومن سيئة، مثل قوله وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم سيئة. وفرق سبحانه بين الحسنات التي هي النعم وبين السيئات التي هي المصائب، فجعل هذه من الله هذه من نفس العبد، لأن الحسنة مضافة إلى الله هو أحسن بها من كل وجه، فما من وجه من وجودها إلا هو يقتضي إضافة إليه. وأما السيئات فهو إنما يخلقها لحكمة، وإن أجبال تلك الحكمة من إحسانه فإن الله لا يفعل سيئة خاصة بل فعله كله حسن وخير. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاستفتاح: والخير كله بيده والشر ليس يده، اي فانك لا تملك شرا محضا، بل كل ما تخلقه ففيه حكمه، وهو باعتبارها خيرا خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، فهذا شر جزئي اضافي، فاما شر كلي او شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى تنزل عنه، وهذا هو الشر الذي ليس اليه. لذلك الشر لا يضاف الى الله، لا إلى ذاته ولا إلى أسمائه ولا إلى صفاته ولا إلى أفعاله، وإنما يضاف إلى مخلوقاته من شر ما خلق. المخلوق فيه شر، فيه خير وشر، أما أفعال الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى فكلها خير وكلها حسنة، له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى. وهذا الشر الذي خلقه الله عز وجل في الإنسان أيضا تترتب عليه حكم، فهو ليس مقصود لذاته وإنما لغيره، فوجود المصائب، وجود المعاصي، وجود إبليس، حتى تكلف ابن القيم عن وجود إبليس وما ترتب عليه من حكم من توبة العباد وجهاد العباد وغير ذلك. نعم. ولهذا لا يضاف شرورين مفردا خطا، بل اما ان يدخل في عموم المخلوقات بقوله تعالى: الله خالق كل شيء كل من عند الله، وإما أن يضاف إلى السبب كقوله تعالى: من شر ما خلق، وإما أن يحذف فاعله كقول الجن: وأنا لا ندري هي شر أريد بمن في الأرض أن أراد بهم ربهم رشدا. وليس إذا خلق ما يتأتى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة، فلله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وليس إذا وقع من المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما، بل الامور العامه الكليه لا تكون الا خيرا ومصلحه للعباد، كالمطر العام وكالبلدان رسول عام. ولا يعني الانسان الان لو ما عرف المرض ما عرف نعمه الصحه، ولو ما عرف البلاء ما عرف العافيه، وهكذا. فلذلك الله عز وجل قضى في هذا الكون ان يكون بهذا، فانت اذا رايت رجل معاق مقعد مريض تعرف نعمة الله عز وجل عليك، وفي المقابل هو يؤجر على هذا البلاء. نعم. وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقين، فإن هذا شر عام للناس يبيدهم فيفسد عليه دينهم ودنياهم وأمرهم. شر عام يعني شر محض، شر خالص. نعم. وهذا لا يكون. وليس هذا كالملك الظالم والعدو، فإن الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه، وقد قيل 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام، وإذا قدر كثرة ظلمه فذاك خير في الدين، كالنصارى يكون كفارة لذنوبهم ويثابون على الصبر عليه ويرجعون به إلى الله ويستغفرونه ويتوبون إليه، وكذلك ما يسلط عليه من العدو. ولهذا قد يمكن الله كثيرا من ملوك الظالمين مدة، وأما المتنبئون الكاذبون فلا يطيعون يمكينهم، بل لا بد أن يهلكهم لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة. قال تعالى: ولو تكفل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وفي قوله: فمن نفسه، من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر كامل فيها لا لا يجد إلا منها ولا يشتغل بملاك الناس ولا ذبيهم إذا أتاه إليه، فإن ذلك من السيئات التي أصابته وإنما أصابته بذنوبه. الآن قول الشيخ وفي قوله فمن نفسك من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليه. جاء في الحديث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عن عبارة ولفظة، قالوا ما رأيك بمن يقول تجب الثقة بالنفس، تجب الثقة بالنفس؟ قال الشيخ لا تجب ولا تجوز الثقة بالنفس، ثم استدل بهذا الحديث، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. نعم. فإن ذلك من السيئات التي أصابته وإنما أصابته بذنوبه، فيرجع إلى الذنوب ويستعيذ بذلك من شر نفسه وسيئات عملها، ويسأل الله أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر. ولذلك كان ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة، يجد الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنه إذا هداه هذا الصراط عانه على طاعته ودفع معصيته، فلن يصيبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب، ليس كما يقول بعض المفسرين إنه قد هداه فلماذا يسأل الهدى، وإن المراد التثبيت أو مزيد الهداية. نفس هذا الإشكال أورده ابن كثير وأجاب عنه، وابن كثير شيخ ابن أبي العز، ولعل ابن كثير أيضا استفاد كلامه الذي ذكره من شيخه ابن تيمية، لأن ابن تيمية نفس هذا الإشكال أورده في كلام له في جامع الرسائل، والجواب هو بنفس ما ذكره الشارح. نعم. بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله، وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمور في كل يوم، وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك، فإنه لا يدري مجرد علمه الذي يجعله مريدا للعمل بما يعلمه، وإلا كان العلم حجة عليه ولم يكن مهتديا. والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فله تهاونا وتكاسلا، مثل ما نريد وهو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نستفيد من تفاصيله، فأمر يفوز الحق ونحن محتاجون إلى الهداية التامة. فمن شملت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال التثبيت، وهي آخر هدف. وبعد ذلك كله هداية أخرى هي الهداية إلى طريق الجنة الآخرة. ولهذا كان الناس مأمورون بهذا الدعاء في كل صلاة لفرق حاجتهم إليه، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء. فيجب أن يعلم أن الله بفضله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير. وهذا تلخيص لكلام ابن تيمية في تفسيره لسورة الفاتحة في مجموع الفتاوى، لو رجعتم إليه كلام نفيس في أهمية هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، وأنه أعظم دعاء وأنفع دعاء، وأنه ينبغي على المسلم دائما أن يدعو بهذا الدعاء، لأن الهداية أنفع وأعظم ما يحصله الإنسان، وأنها ليست مقتصرة على هداية في الدنيا، بل هداية في الدنيا وهداية في البرزخ وهداية يوم القيامة وهداية على الصراط إلى أن يدخل الجنة. فهذه كلها ماذا؟ هدايات يسألها الإنسان ربه سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن أهل العلم يقسمون الهداية إلى ماذا؟ هداية توفيق وهداية دلالة وإرشاد. والتوفيق والإلهام هو الذي يسأله ويرجوه العبد من ربه سبحانه وتعالى، لأن هداية التوفيق والإلهام هذه لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى. نعم. وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر سبحانه أن يستغفره العبد من ذنوبه وأن لا يتوكل إلا عليه وحده، فلا يأتي بالحسنات إلا هو، فأوجب ذلك توحيده والتوكل عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. فهذا حمد وهو شكر لله تعالى، وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد. ثم يقول بعد ذلك: لا مانع لمن أعطيت، ولا معطي لمن منعت، ولا ينفع للجد منك الجد. وهذا تحقيق لوحدانيته توحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية وهداية. هو الفرد المانع، لا مانع لمن أعطى، ولا معطي لمن منع، ولتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهايا ونهيا. وهو أن العبد وإن كانوا العباد وإن كانوا يعطون جدا جدا ملكا وعظمة وبخسا وريادة، يعني حظا يعطون جدا جدا. الجد يذكر أو يطلق على الجد الذي هو والد الأب، الجد، ويطلق ويراد به ماذا؟ الحظ والنصيب. ولا ينفع ذا الجد، طيب منك الجد، يطلق الجد أيضا ويراد به ماذا؟ الغنى والمال، صاحب المال وصاحب، واضح. فقول هنا: وإن كانوا يعطون جدا ملكا عظيما، يعني ماذا؟ يعني حظا. نعم، وإن كانوا يعطون جدا ملكا وعظمة وبخسا وريادة في الظاهر وفي الباطن كأصحاب المكاشفات والتصورات الخارقة، فلا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينجيه ولا يخلصه. ولهذا قال: لا ينفعه منك، ولم يقل: ولا ينفعه عندك، لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليه، لكن قد لا يضره. فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد وتحقيق قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. يعني قوله: ولا ينفعه عندك، لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك لكن قد لا يضره. معنى هذا أنه أن هذا نفي النفع، يعني نفي النفع لا يستلزم ثبوت الضرر، نفي النفع لا يستلزم ثبوت الضرر، فما لا ينفع قد يضر وقد لا ينفع ولا يضر. ولذلك قال: ولا ينفعه منك، ولا ينفعه منك. نعم، فإنه لو قدر أن شيء من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره، لكان الواجب أن لا يرجى إلا الله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يسأل إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يستعان إلا هو، فله الحمد وإليه المشتكى وهو المستعان، وبه المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا به. فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بالمطلوب، بل لا بد من اضمان أسباب أخرى إليه، ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عن حتى لا يحصل المقصود. فكل سبب فله شريك وله ضد، فإنه لم يعارضه شريكه ولم ينصرف عنه ضده، لم تحصل نتيجته. والمطر وحده لا ينبت، لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك. ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له والطعام والشراب، لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعوان والقوى، ومجموع ذلك لا يتم إلا أن تصرف عنه المفسدات. يعني لا بد من الجمع بين الأمرين، وجود النفع ودفع الضر. لو وجدت المنفعة ومعها مضرة ما تم الأمر، لابد من اجتماع الأمرين، وهو ماذا؟ أن النفع موجود والدفع والضرر مدفوع ومرفوع. نعم، والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك فهو مع أن الله يجعل فيه الإرادة والقوة والفعل، فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خالقة عن قدرته تعاونه على مطلوبه. ولو كان ذلك مطاعا لابد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها من مانعها، فلا يتم المطلوب الا بوجود المقتضي والعدم المانع، وكل سبب معين. فاذا ما هو جزء من المقتضي فليس بوجود شيء واحد هو مقتضي تام، وانما سمي مقتضيا وسمي سائر ما يعينه شروطا. فهذا نزاع لطيف، وأن يكون في المخلوقات عله تامه تستلزم معلوم لها فهذا باطل. يعني كل شيء من عنده لا يستلزم من وجود الأسباب وجود المسببات مباشرة. يعني الإنسان ما يملك إلا الأسباب، ولا يلزم أنه إذا وجدت الأسباب وجدت ماذا النتيجة، قد توجد وقد لا توجد. ولذلك قال وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي، فليس في الوجود شيء واحد وهو مقتضي تام، وإن سمي مقتضيا وسمي سائر ما يعينه شروطا فهذا نزاع لفظي. وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها، يعني حتما إذا وجد السبب وجدت النتيجة حتما، هذا باطل. إن شاء الله عز وجل أوجد هذه النتيجة، وإن شاء ما أوجدها سبحانه وتعالى. نعم. ما أمر هذا حق معرفة، إن فتح له باب يريد لا يعلم أنه لا يستحق أن يسأل غيره فضلا عن أن يعبده غيره، ولا يتوكل على غيره ولا يرجع غيره. إذا علم أنه كل من عند الله، هذا كله تفصيل وبيان لتلك الكلمة، كل من عند الله. إذا عرف لم يسأل إلا الله ولم يستعن إلا بالله. نعم. وقوله ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. قال الشارع الإشارة بذلك إلى ما تقدم مما يجب الإيمان به تفصيلا. وقوله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر كلامه، أي لا نفرق بينهم، لأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نؤمن بهم ونصدقهم كلهم. فإن من آمن ببعض وكفر ببعض كافر بالكل. قال تعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتبدوا إن ذلك كثيرا أولئك هم الكافرون حقا. فإن المعنى الذي لأجله آمن بمن آمن منهم موجود في الذي لم يؤمن به، وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء في تفصيل بقية المرسلين. فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافرا بمن زعم بمن في زعمه أنه مؤمن به، لأن ذلك الرسول قد جاء في تفصيل المرسلين كلهم، فكان كافرا حقا وهو يظن أنه مؤمن، فكان من الأحسنين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسنون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قوله أهل الكبائر أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يقتلون إلا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عالمينهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين أهل طاعتهم، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك أن الله مولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كاملين نكرتهم الذين خاضوا في ندائه ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام ولي مسجد الإسلام حتى تنقاك. الآن انتقل إلى مبحث تعلق بمسائل كثيرة، وهو مبحث مرتكب الكبيرة والموقف من أهل الكبائر، وقد أورده للرد على الخوارج والمعتزلة. فالخوارج كفروا مرتكب الكبيرة، والمعتزلة جعلوه في منزلة بين منزلتين، بين منزلة الإيمان والكفر، وكذلك الزيدية والإباضية يعتقدون كفر مرتكب الكبيرة. وبعضهم ذكر عبارات، يعني قالوا هو كافر كفر نعمة، يعني هؤلاء الإباضية قالوا ذلك. وبعض حتى الإباضية والزيدية يقولون هو كافر لكن ليس كفر أكبر مخرج من الملة. وأيضا قابلت هذه الطوائف طوائف أخرى، هي طوائف المرجئة، سواء مرجئة طوائف المرجئة الأوائل أو مرجئة متأخرون كالأشعرية وحتى بعض طوائف الشيعة، فقالوا لا نجزم بتعذيب أحد من أهل التوحيد. ونلاحظ أن هنا طرفان وسط، فأهل السنة وسط بين طائفتين، طائفة ماذا؟ الوعيدية وطائفة الوعدية، لأن عندنا هنا أحكام دنيوية وأحكام أخروية. الأحكام الدنيوية هي التي يسميها أهل العلم الأسماء والأحكام، يعني اسمه في الدنيا هل يقال مسلم أو كافر، وحكمه في الدنيا هل هو داخل الملة أو خارج الملة، والحكم الأخروي هو الوعد والوعيد، هل هو في الجنة أو النار، هل يعذب ويكون مآله للجنة. فمذهب أهل السنة والجماعة أنه ماذا؟ أنه مؤمن ناقص الإيمان، وأنه إذا مات من غير توبة أنه تحت مشيئة الله. الأصل في ذلك قوله جل وعلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن شاء عذبه ثم مآله للجنة وإن شاء أدخله الجنة سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح فقوله وأبي التبائي محمد محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يقلدون إذا ماتوا وهم موحدون، رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخريج أهل الجبال في النار، لكن الخوارج تقول بتكفيرهم والمعتزلة بخروجهم من الإيمان لا بدخولهم في الكفر، بل لا منزلة بين المنزلتين كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله ولا تكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستجب له. وقوله أهل الكبائر محمد محمد صلى الله عليه وسلم تختصر أمة محمد يفهم منه أن أهل الكبائر محمد محمد من أمة غير محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن نسمي تلك الشرائع به يقوم مخالف لأهل الكبائر محمد محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار من كان في قليل قالوا له من الإيمان، ولم يخص أمته بذلك بل ذكر الإيمان مطلقا فتأمل، وليس في بعض النسخ ذكر الأمة. وقوله في النار معمول بقوله لا يقلدون، وإنما قدمه لأجل التجعة لا أن يكون في النار ضررا لقوله وأهل الكبائر كما ظنه بعض الشارحين. واختلف العلماء في الكبائر في أقوال، الآن أورد أقوال كثيرة في الكبائر، والعلماء قد اختلفوا في الكبيرة هل تحد أو تعد، هل تعرف بالحد أو تعرف بالعد والعدد، على وجهين وقولين ومذهبين. فمذهب الجمهور أنها تعرف بالحد يعني بالتعريف، والمذهب الآخر أنها ماذا؟ تعرف بماذا؟ بالعدد. والقول الراجح هو أنها تعرف بالحد لا بالعدد، ولذلك قال ابن عباس لما قيل له هل الكبائر سبع قال هي إلى السبعين أقرب. وابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر عد الكبائر حتى وصل 400 كبيرة. ولو راجعنا كتاب الكبائر للشيخ محمد عبد الوهاب أو الذهبي أو منظومة الكبائر للحجاوي التي شرحها السفاريني لوجدنا ماذا؟ كبائر كثيرة ذكرت في هذه الكتب. ومعرفة هذه الكبائر كما عرفنا أنها مهمة من أجل أن نعرف الذي ينقص الإيمان، نواقص الإيمان، فنحذر من نواقض الإيمان ونواقص الإيمان. والأصل في ذلك قول حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. نعم. واختلف العلماء في الكبائر في أقوال، وقيل سبع وقيل سبعة عشر وقيل من سبق الشرائع على تحريمه، وقيل ما يسد باب المعرفة بالله، وقيل ذهاب الأموال والأبدان، وقيل تسمية الكبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، وقيل لا تعلم أصلا أو إنها أخفيت بليلة القدر، وقيل إنها من السبعين أقرب، وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة. هنا ملاحظة، هذا القول كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، جاء هذا القول منسوبا إلى ابن عباس رضي الله عنه كما في شعب الإيمان للبيهقي، وعلق عليه أبو العباس القرطبي في المفهم فقال ما أظنه صحيحا عنه، قال ما أظنه صحيحا عنه لأنه مخالف لما في كتاب الله، لأنه مخالف لما في كتاب الله من التفرقة بين المنهيات، لأن من المعلوم أن في القرآن المنهيات ماذا؟ كبائر وصغائر، ليست كلها كبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقال جل وعلا وكل صغير وكبير مستطر، فهناك كبائر وصغائر، ليس كل ما نهى الله عنه فهو ماذا؟ كبيرة. نعم. وقيل إنها ما يترتب عليها حزم أو تواعد أو توعد عليها من نار أو لعنة أو الغضب، وهذا أمثل الأقوال. وهذا الذي ذكره ابن تيمية وأيضا رجحه أبو العباس القرطبي في المفهم واستحسنه ابن حجر في الفتح، أنه ما ترتب عليه حد أو توعد بالنار أو لعنة أو غضب. نعم. واختلف العباد القائلين، منهم من قال الصغيرة حد من الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، ومنهم من قال كل ذنب لتفتى بلعنة أو غضب أو نار، ومنهم من قال الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا بعيد في الآخرة، والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة والغضب، فإن الوعيد الخاص بالآخرة كالعقوبة الخاصة بالدنيا آن المكدرة، فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة والغضب، وهذا الضابط يسلم من القواعد الوارده على غيره، فانه يدخل فيه كل ما ثبت بنص انه كبيره في الشرك والقتل والزنا والسحر وقتل وصلاه الغافلات المؤمنات ونحو ذلك كفرار الزهد والايمان يسلمها كذبا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهاده الزور وامثال ذلك. وترجيع هذا القول من وجوه، احدها انه هو المذكور عن السلف كابن عباس والجبينة وأبنع وابن حنبل وغيرهم. الثاني أن الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم ويصبكم بصرا كريما، فلا يتهم هذا الوعد الكريم بل أوعد بغضب الله ولعنته وناره، وكذلك من استحق أن يقام عليه الحج لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. الثالث أن هذا الضابط ورجعه إلى ما ذكره الله وأذكره من الذنوب، فهو حد متنفع من خطاب الشارع. الرابع أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف تلك الأقوال، فإن من قال سبعة أو سبعة عشر أو إلى سبعين أقرب مجرد دعوان. إذا هذا الذي ذكره ذكر أربع أوجه كلها ترجح ماذا؟ ضابط الكبيرة. إذا تقرر هذا الضابط، ضابط الكبيرة، وهو ما يعني جاء فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن أو غضب، هنا أمر إيماني ذكره ابن القيم في مدارج السالكين، وهو وينبغي التفطن له، أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام ما يلحقها بالصغائر، والصغيرة قد يقترن بها قلة حياء وعدم مبالاة واستهانة وترك الخوف ما يلحقها بالكبائر. وهذا كما ذكر ابن القيم مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل، قدر زائد على مجرد الفعل. نعم. فطريق من قال اتفق الشرائع على الحديث دون مختلف فيه يقتضي أن شرب الخمر والكراهة للزحف، والتزوج بباب المحارم والمنح لما في الرضاعة والصدرية ونحو ذلك ليس من كبائر. وإن الحبة من مال اليتيم والسرقة لها والكذبة الوحيدة الخبيثة ونحو ذلك من كبائر وهذا فاسد. ومن قال ما سد باب المعرفة بالله أو ذات الأموال والأبدان يبتغي أن شرب الخمر وأكل الخنزير والمكة والدم والقطع من صلاة ليس من كبائر وهذا فاسد. ومن قال إنها سمي الكبائر بالنسبة إلى ما نهى أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة يبتغي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر وهذا فاسد لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. ومن قال إنها لا تعلم أصلا أو إنها مغلمة فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها فلا يمنع أن يكون بدعة إنها غيره والله أعلم. قوله أن لم يكون متائبين لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب وإنما الخلاف في غير التائب. قوله بعد أن لقوا الله تعالى عالمين لو قال مؤمنين بدل قوله عالمين كان أولى لأن من عاصى الله ولم يؤمن به كافر وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهل. وقوله قولكم باطل كما تقدم بين إبليس عارف بربه قال تعالى قال ربي فأنظرني إلى يوم بعده قال تعالى قال بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادة من المخلصين وكذلك جدعانهم أكثر الكافرين. قال تعالى ولكن تأتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للابتداء التي يشير إليها أهل الطريقة وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر بل مسلمان وخصصهم. قوله ومن مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم عفى عنهم بفضله إلى آخر كلامه. فصل تعالى فصل الله تعالى بين الشرك وغيره لأن الشرك أكبر الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم. وأخبر تعالى أن الشرك غير مغفور له وعلم غفران ما دونه من مشيئة والجائز يعلم بالمشيئة دون الممتنع ولو كان الكل سواء ما كان التفصيل معنى ولأنه علم هذا غفران المشيئة وغفران الكبائر والصغائر بل التوبة مغفور به غير معلم بالمشيئة كما قال تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ووجب ان يكون الغفران المعلق بالمشيئه وغفران الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبه. قوله ذلك ان الله مولى ان معرفه فيه مؤاخذه لطيفه كما تقدم. اين المؤاخذه؟ اهل معرفته يعني الاولى ان يقول اهل الايمان أهل الإيمان. نعم. وقوله اللهم يا وفي الإسلام وأهلنا الفتنة للإسلام وفي نور خطيئة الفتنة على الإسلام حتى نلقاك به روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق في سنة عن أنس رضي الله عنه قال كان في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا وفي الإسلام وأهلنا الفتنة للإسلام حتى نلقاك عليه. قال عندكم في الهامش أورده الهيثمي صح؟ وصححه الألباني في الصحيح. الألباني صحح هذا مو مكتوب عندكم لكن الألباني صحح هذا الأثر في الصحيحة برقم 1823. ها اين صاحب منازل السائلين الذي شرحه؟ نعم تفضل. ومناسبة قدم الكلام المتقدم لهذا الدعاء ظاهر وبمثل هذا الدعاء دعاء يوسف الصديق صلوات الله عليه وسلم حيث قال رب قد آتيتني من الملك وعتدتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الذي قرره ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الثامن أن يوسف عليه السلام لم يسأل الموت ولم يتمنى الموت وإنما سأل الله أنه إذا مات يموت على الإسلام فسأل الصفة لا الموصوف. فسأل الصفة لا الموصوف. نعم. وبه جعلت خرج الذين كانوا أول من آمن بموسى صلوات الله على نبينا وعليه، حيث قالوا ربنا أفرغ علينا الصبر وتوفنا مسلمين. ومن استدل بهذه الآيتين على جواز تمني الموت فلا دليل له فيه. لا دليل له كما قال الشارح، لأن المقصود هو سؤال الخاتمة الحسنة، لا سؤال الموت، لا سؤال الموت، لا يجوز تمني الموت، وإنما يسأل الله عز وجل الإنسان حسن الختام. نعم. فإن الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام، لا بمصرف الموت ولا بالموت الآن والفرق ظاهر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.